السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأيضا فقد قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذا على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول أو تقول: افترت على أهل خطيبها السابق حتى أظهر لصاحباتي ولمعرفي أنهم المخطئون، ولكني تبت، هل لابد من إخبار صاحباتي بالحقيقة؟ وهل آثم إذا لم أخبرهم وتركتها للآخرة؟ هل سيحدث لي في الدنيا مثل ما فعلت؟ عليك بأمرين: الأمر الأول أن تصلحي ما قد أفسدتيه، وذلك بإخبار الذين سمعوك طعنت في أعراض أهل الخطيب أو في عرض أهل الخطيب، أن تبيني لهم براءة من ظلمتيهم. الأمر الثاني أن تتحللي من أصحاب المظالم إن كانت لهم عندك مظالم. هذا وما ذكر لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. المنتحر هل يقلد في النار أم يعذب بقدر عمله؟ المنتحر هل يقلد في النار أم يعذب بقدر عمله؟ يعذب بقدر عمله. إذا كان من أهل التوحيد ولم يستحل الانتحار، فإنه حينئذ ماله إلى الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث، وبالله التوفيق. أعطيت أموالي لشخص يشغلها لي ثم سحبتها منه بعد أن تبين أنه مصاب، يأخذ من هذا ويعطي ذاك، فما حكم الأرباح التي أخذتها؟ هل أردها للناس؟ لا تلزم بردها للناس، هي حلال لك وإثمه على نفسه، وبالله التوفيق. من المستطيع لفريضة الحج؟ ورد حديث يبين المستطيع لفريضة الحج ولكنه ضعيف، وهو حديث ولله على الناس حج البيت. قال عليه الصلاة والسلام تفسير من استطاع إليه سبيلا: السبيل الزاد والراحلة، ولكنه حديث ضعيف الإسناد، إلا أنه على أي حال يلزم الزاد وتلزم الراحلة، ويلزم وجود في هذه الأيام إذنات الحج، الإذن بالحج من القائمين على التأشيرات ونحو ذلك، فإنك لن تستطع لن تأثم إن كان معك الزاد والراحلة. هل يجوز للمحرمة أن تلبس الكمامة؟ نعم، يجوز للمحرمة أن تلبس الكمامة، ولا يعد هذا نقاب. متى أقول أذكار المساء، قبل المغرب أم بعد المغرب؟ الأولى إن كنت موقنا أنك تستطيع قولها بعد المغرب فالأولى بعد المغرب، لقولنا في الأذكار: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وليلة تبدأ من المغرب. هذا وإن كان في الباب أقوال أخر، وبالله التوفيق. هل يجوز عفوا أخطب واحدة منتقبة أراها كم مرة؟ ليس هناك عدد معين من المرات، ولكنك إذا رأيتها المرة الأولى عادت كما كانت لأول أمرها امرأة أجنبية، والله أعلم. فالرؤية على قدر الحاجة التي بها تطمئن نفسك إليها، وبالله التوفيق. موظف خزينة ويأخذ الفكة دون إذن العميل، عليه أن يستبيح أن يستأذن العميل في ذلك. هل يلزم المصلي أن يتعوذ في كل ركعة؟ الاستعاذة بالله في الصلاة مشروعة ومستحبة في الركعة الأولى، أما الركعات المتوالية التالية ففيها أكثر من قول لأهل العلم، والله أعلم. هذا والاستعاذة على الاستحباب ليست على الإيجاب، لأن الله قال في كتاب لأن النبي تلا عدة آيات ولم يستعذ، قرأ على المنبر: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولم يستعذ، وبالله التوفيق. فالاستعاذة مستحبة لقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ليست بواجبة، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واردا ولو كان جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. القرض بالربا لخروج شخص من السجن، القرض الربوي لإخراج شخص من السجن. لا يجوز القرض الربوي إلا للضرورة القصوى، وبالله التوفيق. وهل دخل السجن مظلوما أو ما سبب دخوله السجن؟ ينظر. بارك الله فيك يا أخت أميرة. هل سب شخص ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وبالله التوفيق. لو أن رجل متزوج باثنتين وحلف يمين طلاق وحنس في يمينه، رجل متزوج باثنتين فحلف يمين طلاق وحنث في يمينه، يقع اليمين على أي منهما يكفر عن يمينه ولا يقع طلاق لا لهذه ولا تلك. صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحسن بمجموع الطرق، والله أعلم. لون هل يجوز الخروج من العمل للصلاة الجماعة دون إذن صاحب العمل إذا لم يكن ذلك يؤثر على سير العمل؟ نعم، إذا لم يكن يؤثر على سير العمل يجوز، وأخبره فيما بعد. هل ألت من جدي بعد وفاة أمي قبل جدي؟ لا، أنت محجوب بأخوالك إن كان لك أخوال. ماذا يفعل المأموم في الصلاة إذا أغمي مأموم بجانبه أثناء صلاة الفريضة والدليل على ما يفعله المأموم؟ عندنا ماذا يفعل المأموم في الصلاة إذا أغمي المأموم بجواره ينقذه؟ لعموم قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والله أعلم. هل يجوز لي أن أهاجر إلى أوروبا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هاجر إليه. إذا كنت تريد الذهاب لأوروبا للعمل لعدم وجود عمل في بلدك، فلا بأس حينئذ إذا كنت تأمن على دينك وتأمن على أولادك، تأمن على نفسك من الفتن، والله أعلم. يقول أحبك الله، أريد أن أبدأ في تحصيل العلم وأنا في الثلاثين وأقيم في كندا، ما نصيحتكم كي أبدأ؟ ابدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى وسني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في الوحيين قدر استطاعتك وقدر جهدك، هذا وسير الأمور التي تحتاج إليها يوميا عليك بمعرفتها، كصلاتك التي تصلي وصيامك الذي تصوم، كل هذا مع توحيدك لله سبحانه وتعالى. بسم الله. زوج قال لزوجته تبقى طالق لو ما نزلت الحمل، لا تنزل الحمل، وإذا أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. إذا اقترض شخص قيمة الدولار بالدينار ماذا يرد؟ إذا اقترض دولار يرده دولار، إلا إذا اصطلح عند الرد على أن يأخذ حقه بسعر الدولار في وقت السداد فلا بأس بالتراضي، لكن كحكم يسدد الدولار دولار كما قبض، والله أعلم. ما أسباب الجاثوم؟ أسباب الجاثوم عدة أسباب، منها أسباب طبية وهذا الغالب، وأسباب قد تكون من الشيطان هلاوس ونحو ذلك، فعليك حينئذ أن ترقي نفسك وأن تذكر الله وتدعوه وترجوه. الدورة تنقض 5 أيام نقط بسيطة، ثم تنزل 5 أيام كثيرة. هل ينفع في الأيام الأولى أصوم وأصلي؟ إذا كان الذي ينزل في الأيام الأول دم حيض، ودم حيض دم الحيض معروفة صفته، إذا كان دم حيض وينزل في وقت الحيض تمتنع من الصلاة 10 أيام. أما إذا كانت إرهاصات وليست دما صريحا فبداية الحيض دفعة الدم كما هو معلوم. هل يجوز ألا أذهب إلى صلاة الجمعة سبب عملي وأنا مأمور؟ مأمور إيه؟ مش فاهم. مأمور ماذا؟ لا أفهم. يعني كل أصحاب الأعمال الفجرة يمنعون الناس من صلاة الجمعة، فلابد أن تبحث عن عمل تتيسر لك فيه صلاة الجمعة. إلا إذا كنت في الحراسة حارس أمن ونحو ذلك فلك أحكامك الخاصة. ما الحكم إذا أقسم بالله على فعل عمل غير طيب؟ ثم تراجعت يعني على معصية يكفر عن يمينه ما حكمها الصدقة عن واحدة لأن قبل يرتاح لها وأحسها كذابة في بعض المواقف؟ هل هي زكاة مال؟ إذا كان زكاة مال فابحث عن المستحق المتيقن منه، أما إذا كانت صدقة فلم يجب الله عليك الصدقة، ضعها في محلها أسلم لدينك. بارك الله فيك يا أخت رقية ولك بمثل. الدورة 10 أيام وبعد 10 أيام جاءني دم مني. اسأل النساء هل هذا دم أو ليس بدم. دم الحيض معروف، إذا كانت صفرة أو قدرة بعد انقضاء زمن الدورة لا تعد دما، ومن ثم يجوز لك إذا لم تكن دما أن تغتسلي وتصلي. أفضل تفسير لفهم القرآن يكون ميسرا تفسير ابن كثير المحقق، بارك الله فيك. سيدة تعاني من عدم النوم، هل من دعاء ينفعها؟ اللهم يسر لي النوم. ولا بأس أن تتعالج. ومن العلماء من يصف الحجامة كدواء كعلاج، والله أعلم. زوج حلف على زوجته بالطلاق في أمر ما فعلته يكفر كفارة يمين، زوج حلف على زوجته بالطلاق في عفوا خلاص عندها ذهب للزينة بلغ النصاب ولكن لي سنة ما لبستوش لأني مسافر هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تقول عاد بحمد الله. وعاد بتوفيق من الله. لو أن شخصا لي عنده دين وسافر ولا أستطيع الوصول إليه كيف أقضي هذا الدين؟ ابذل ما تستطيع من جهد للوصول إلى صاحب الدين. ابذل ما تستطيع من جهد للوصول إلى صاحب الدين. وإن عجزت تماما ومضى على ذلك زمن طويل تصدق به عنه حكم خلط الثمر بالزبيب في العصير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليس الثمر إنما التمر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك ولكن من العلماء من يقول إن هذا نسخ إلحاقا بالقدور التي نهى النبي عن الانتباذ فيها. فالنبي كان قد نهى عن الانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير المطلب الزفت. ومعنى الانتباذ فيها أن يوضع فيها تمر مع الماء فكانت تسرع به إلى التخمر فقد تشربه وخمر أنت لا تشعر. ثم بعد هذا النهي قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فكان هناك نهي عن نبذ التمر مع الزبيب في إناء واحد لأن ذلك يسرع بهما إلى التخمر فقد تشربه خمرا قد تشرب خمرا وأنت لا تدري. فبعض العلماء يقول نسخ هذا ولا بأس بالنبذ ما لم نشرب مسكرا وهذا الأوفق والله أعلم. أما الشافعية فلم يزالوا يرون التحريم ولا يرون النسخ والله أعلم. الرشوة لا تجوز بارك الله فيك وحرام. الملابس والخمار اللي عليه أشكال وملون يجوز ارتداؤه إذا لم يكن يلفت النظر فلا بأس به. فقد ورد أن من السلف من كانت تلبس أشياء ملونة لكنها ليست بفاتنة. ما هو الزباد الذي لا تنتقد طهارة المتطيب؟ عارف الزباد يعني كان له اصطلاح في بلادكم. بس أخت زوجته مطلقة ولبسها سيء وتتحدث مع شباب بالفيز وما لا تنكر عليها هل أمنع زوجتي من زيارتها؟ إذا كان المنع سيسبب لها رجوعا إلى طريق الله وطريق الاستقامة إذا كان المنع سيسبب لها زجرا تمتنع فالزجر بالهجر قائم عليه أدلة. أما إذا كانت ستزداد فسادا فحينئذ عليها أن تصل لتقليل الفساد. هل يجوز إلقاء درس قبل خطبة الجمعة؟ لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص. نعم مبلغ ملك أبي الله يرحمه، هل لما أعطيه صدقة جارية هل سيصل ثوبها إليه؟ هذا المبلغ أبوك مات، المال مال وارث الآن، المال تحول إلى مال وارث، فانظر إلى الواسطة. زوجها طلقها 5 مرات ورجعني عند شيخ ولا يريد أنه يتركني. بسم الله. ماذا أفعل؟ تعيشين معه في الحرام الآن، تعيشين معه في الحرام. ما الحكم في زوج طلق زوجته تأخذ معاش أبيها ثم تزوجها عرفيا؟ يعني زوجها وليها. كان زوجها وليها الزوج صحيح، لكن فيه غش للدولة. معي بنتان ونفسي في أخ لهم، هل ده حرام؟ في ناس بتحسك بتحسسك بعدم رضا. لا، يجوز أن تدعي ربك بالبنين. قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، وقال زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هل يجوز عمل ختمة قرآن لميت؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم لعب الورق أو الشدة تسلية من غير رهان كرهها فريق من العلماء والحقوها بالنرد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يريد الزواج غير قادر بقاضي المساعدة؟ إذا كان فقيرا يعطى لفقره، كان فقيرا يعطى لفقره. يسأل عن معنى كلمة التوحيد. هي كلمة لا إله إلا الله. يهديكم الله ويصلح بالكم، بارك الله فيكم. يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. حكم تلاوة المأتم وما يحدث فيها من المشايخ الآن. إن سألت هل كانت هذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابك لم تكن هذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال الثاني، هل تحرم؟ لا نستطيع أن نحرمها. ولماذا؟ لأن التعزية مشروعة بالإجماع، وليس للتعزية صورة محددة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت على المتيسر للشخص، على المتيسر للشخص. إن شاء عز عند القبر، إن شاء عز في الطريق، إن شاء ذهب لأهل الميت بيتهم، فتختلف صورتها من مكان إلى مكان. وأحب أن أنوه على أن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عله الأئمة كالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والإمام الدارقطني، وقبل الدارقطني أبو داود رحمة الله عليهم جميعا. هذا وقد ورد ما يعارضه أيضا من أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا مات لها الميت واجتمع الناس عندها ثم انصرف وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. متردد في خطبة فتاة، فسأل صديقا فنصحه بالتمهل والتفكير، فتراجع. هل يأثم الصديق؟ لا يأثم، لا يأثم، ونصحه بالذي يتدين الله به. لو أحد شعر بأعراض السحر وزار شيخا كده حرام، واللي عشان يفك له إذا كنت تقصد فك السحر بالسحر، هذا لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر كان من أمره أنه دعا ودعا ودعا أكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام. رصح الجبين عند الاحتضار من حسن الخاتمة. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت المؤمن بعرق الجبين، علامة خير. ماذا نفعل قبل الدفن؟ هل نقرأ عليه قرآنا؟ نقرأ عنده. الرسول يقول: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قلت: تبرعت بالدم لمريضة نصرانية في العمليات، لا بأس بذلك. حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لك في كل ذات كامد رطبة أزر. قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حكم تلقين الميت بعد الدفن الذي ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، ألا وهو حديث: يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يقعدانك ويقولان لك: من ربك؟ فقل لهم: ربي الله. الحديث ضعيف جدا. المراد بقوله: ما جعل الله من بحيرة. أهل الكفر كانوا يقولون، اخترعوا اختراعا اخترعه لهم أتيم اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، اخترع اختراعا أمله عليه الشيطان لتحريم ما أحل الله. فكان يأتي مثلا للناقة التي مثلا ولدت خمسة إناث وسدست بالذكر مثلا، يقول: هذه بحيرة، كمثال يعني، يعني أوصاف معينة. معنى بحيرة خلاص تترك للآلهة، لا يركبها أحد، لا ينهرها أحد، لا يحلبها أحد، إنما تترك وقفا على الآلهة عندهم. ويفعلون مثلا مع الجمل الذي نكح عددا من النوق، فكل ناقة ولدت شيئا معينا يسمونه حام، ويحرمون ركوبه ونحره. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هل ترد الزوجة على إهانة زوجها لها؟ تصبر وتتحلى بالخلق الكريم، تتحلى بالخلق الكريم في التعامل مع زوجها، ويثم على نفسه. فمن نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة ويومئذ على وجه الأرض، ثابت صحيح، لكن الناس يفهمونه خطأ. فالمعنى: النبي كان جالسا في وسط أصحابه بعد صلاة العشاء فسألوه عن الساعة، قال: تسألوني عن الساعة؟ ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، يعني أن كلكم من الموجودون الآن لن تمر عليكم 100 سنة إلا وكلكم قد متم، كلكم قد متم، لكن الذي يولد غدا لا ينسحب عليه هذا، فيريد الخرام ذلك القرن. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ؟ إذا كان من مصاريفها الثمانية. حديث الميت يوم الجمعة وليلة الجمعة يعفيه الله من فتنة القبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يثبت. يسأل ما معنى فتنة القبر؟ فتنة القبر هي الاختبار الذي في القبر. سؤال الملكين لك، سأل الملكين لك: من ربك، من ما دينك، من نبيك؟ حكم شهادات كرة القدم مضيعة للوقت والجهد، وهي أقرب إلى السفة، والله أعلم. أجبت على هذا أفضل تفسير، قلنا أنه تفسير ابن كثير من أنسب ما يكون إذا كان الأخ على قدر من الفهم. أما إذا كان مبتدئا بدايات صغيرة فمن الممكن أن يقرأ تفسير الشيخ الجزائري أيصل التفاسير، أو يقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. حكم الصلاة منحرفا عن القبلة بزاوية 30 وهو يعلم، لا يجوز أن تصلي هكذا. 30 درجة من 180 معدل كبير وانحراف كبير عن قبلة. الله يعافي الكابتن إدريس. ما معنى إنكم تفتنون في القبر فتنة قريبة من فتنة المسيح الدجال؟ عجبنا أن المرب ذلك سؤال الملكين في القبر لك: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ مبلغ من المال وضع في مشروع، كيف تحسب زكاته؟ أي مشروع هذا؟ هل هو مشروع تجاري أو مشروع صناعي؟ لأن المال إذا وضع في ماكينات فالأصول الثوابت ليس عليها زكاة، لكن إذا كان وضع في شيء يتداول يباع ويشترى فعليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبالله التوفيق. كيف أتعامل مع المتسولين؟ عليك أن تقدم لهم النصح إذا كنت تعرف أنهم يمتهنون هذه المهنة. إذا كنت تعرف أنهم يمتهنون هذه المهنة وهم في غناء، قدم لهم النصح ولا تعطيهم شيئا وذكرهم بالله. أما إذا كنت لا تعرفهم وحالات المسكنة بادية عليهم فلا تنهر السائل، وبالله التوفيق. حكم طلاق الزوجة وهي حائض: لا تطلق الزوجة وهي حائض، فإن طلقتها التطليقة محسوبة عليك تطليقة، وتؤمر بمراجعتها أيضا. وحفظك الله يا أخ جمال، بارك الله في البتول. جارتي تؤذيني برمي الزبالة أمام مدخل البيت بحجة أن أنه آخر ملكها، أعمل إيه؟ ذكريها بالله، مع الصبر على الأذى، لكن ذكريها بالله وانصحيها. نعم يا أموني، هناك بعض الأحاديث التي خلف فيها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وليس هناك أحد معصوم، بارك الله فيك. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. الفوائد البنكية لعدم ضياع المال حلال أم حرام لصعوبة العمل بالتجارة والخوف من النصب؟ إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية منها فهذا حرام عليك. لعن الله أكل الربا وكاتبه. واحد حلف بالطلاق 3 مرات ما تزور أختها، كيف حلله؟ يكفر كفارة يمين. هذا الصور في الدرج ولم تعلق، هل تمنع دخول الملائكة؟ الظاهر لي أن لا، لكن يعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد جبريل أن يأتيها، ثم تأخر جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلف الله وعده ولا رسله. ثم خرج فوجد جبريل، فقال جبريل: إن لن ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة فرأى جروا، أي كلبا صغيرا، تحت السرير، ولم يكن كلبا بارزا، لكن يمكن الانفكاك عن هذا، فإن الكلب يتحرك، أما الصورة فجامدة، يعني لا تتحرك، الصورة لا تتحرك. الذي يظهر لي والله أعلم أن الصورة إذا كانت مخفاة تحت سرير أو في درج ونحو ذلك أنها لا تمنع الملائكة ما دامت ليست بظاهرة، والله أعلم. ماذا أصنع لما تضعف همتي في العبادة؟ أسأل الله العون وتعوذ بالله من العجز والكسل، ثم صادق الصالحين أهل الفضل وأهل الصلاح، فإن وجودك في وسطهم يدفعك على النشاط بإذن الله. وأطال الله عمرك في طاعة الله يا محمد. تعلم المقامات لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الفتون موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وفي ثنايا فقرات مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعمل في البنك ورئيسي في العمل ينكر علي قيامي عن المكتب للصلاة في أوقاتها، لعلتي وجود عملاء بالانتظار، ربما يكون في أحد مريض منتظر أو تعطيل مصلحة من مصالح العملاء. يجيب السؤال: إذا كنت ستؤدي الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فلا بأس للاضطرار مع تحفظنا على مسألة عملك في البنك. حبك الله يا أحمد بن ربيع. هل تجوز الصلاة خلف إمام الأشعريين؟ نعم، الصلاة جائزة، والأولى الصلاة وراء سني، لكن إذا لم يوجد فصلي خلفه فليس هو بكافر. كيف أنفع بالميت بصدقة جارية؟ هل حفى بئري في إثيوبيا صدقة جارية؟ نعم، صار صدقات الجارية متعددة، تساهم في بناء مسجد، تنشر علما، تساهم في مستشفى، تشتري مصاحف وتوزعها، كل هذه من صور صدقات الجارية. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ عقيب الوفاة وردت نصوص تساعد على القول بذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة ابن ربيعة ويا شيبة ابن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال: يا رسول الله أتنادي أو عمر أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أما بعد، وأيضا دل على ذلك إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرآن عليهم. صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا أنا مت فامكثي عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. أما بعد ذلك فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل تشترط موافقة الزوجة الأولى على الزوج الثاني؟ لا تشترط، بحكم أن يعارض إخوته في تقسيم الميراث. إذا طلب بعض الورثة تقسيم الميراث هذا من حقهم، إلا إذا كانت هناك مفاسد تتأتى من العجلة في التقسيم، فحينئذ الله لا يحب الفساد ولا ضرر ولا ضرار. على النار يقول: ترك ذهبا فهل يجب علينا تقسيمه؟ نعم، يجب عليكم تقسيمه. لا، الأخيرة امرأة تركت ذهبا يجب عليهم تقسيمه. إذا توفيت أمي أسبوع تركت شقتين وسيارة باسمي، هذه الأموال في الأصل ملك لأبي خلاص، أو عفوا ولكن سجلها باسمها لظروف ما، ونريد أن نتنازل عنها لأبي، وتأخير تقسيم مراتي بعد وفاته. قلت وفيت أمي أسبوع وتركت شقتين وسيارة باسمها، هذه الأموال ملك لأبي في الأصل لكن سجلها باسمها لظروف ما. القضاء سيبني على أن أمك لها ميراث، ورثت أمك إذا كان جدك موجودا أو جدتك موجودة لهم ميراث من أمك، لكن إذا أنتم جميعا أقررتم بأن هذه الكتابة كتابة صورية فالأصل أن المال لأبيك. قال ونريد أن نتنازل عنهم لأبي ونؤخر تقسيم الميراث بعد وفاته، هل يجوز؟ لأبيكم في الأصل إذا صدقتم في كلامكم، أو مثلا أراد أن يتهرب من ديون عليه، أراد أن يتهرب من الضرائب التي عليه للدولة فكتب الأشياء باسم المرأة، فالحقيقة أن المال ماله إذا أقر الورثة جميعا بذلك. أما إذا اختلفوا فكل يأخذ نصيبه من الميتة الأم ويفعل فيه ما يشاء. ما حكم من سرع في صلاته؟ قل أجره والصلاة تصح. وقد نقل الشوكاني أو غيره، نقل الشوكاني الإجماع على أنه ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، لكن هذا الإجماع في ثبوته نظر والله أعلم. لكن عندنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلا عشرها، رحم الله الشيخ ناصر وعلماء المسلمين أجمعين. إن شاء الله فاتن بإذن الله. تريد أن تقديم الدرس شيئا ما؟ الله المستعان. تعترينا أحوال، اسأل الله لنا العون والمغفرة. أختي عاملة عملية في رقبتها وعاوزة تطهر من الحيض، وخيف على الجرح من المية، ماذا تفعل؟ لا ضرر ولا ضرار، تتيمم. هل تجوز مصافحة زوجي العمة؟ زوجي العمة لا تجوز مصافحة زوج العمة، لأن التحريم في قوله في نهي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا تحريم مؤقت لا يجوز السفر بها ولا الخلوة بها. إنه بإمكان الرجل أن يتزوج أن يطلق المرأة ويتزوج عمتها وخالتها. أسهل طريقة للخشوع في الصلاة أسأل الله التوفيق لذلك، وابتعدي في مكان عن الضوضاء وعن الضوضاء ولا تدخل الصلاة وأنت حاسرة تدافعي الأخبثين، والله أعلم. هل يجوز الانتفاع بالربا إذا كنا فقراء محتاجين للجهاد عشان ما عندناش مقدار؟ لا يجوز. ما معنى اللامذهبية؟ يعنون باللامذهبية ألا تنتمي لمذهب لا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، إنما تدور مع الدليل حيث دار. اليوم لم أصلي يوم كامل مع أني أشرب الدواء النفسي، مع أني أشرب. أنت مريض إذا كنت تنهام عن الصلوات لأنك تأخذ دواء ينهمك، فعلى صلي الصلاة إذا أفقت. قال علي الطلاق بالثلاثة هل يقع فيه الطلاق؟ علي الطلاق بالثلاثة وعلي الطلاق لا يقع طلاقا على ما اختاره من أقوال العلماء، إنه هو يمين تكفر. لحكم من يمنع تقسيم الميراث بالرغم من أن الورثة طلبوا تقسيمه أكثر من مرة، ينظر إلى الحامل له في الامتناع على الامتناع. حكم التورق بين الصورة التي تريدها، لأن الناس وصفهم للتورق يختلف من مكان إلى مكان. شروط الأثر في الحسد وطريق متى يكون بها بالتقسيط حراما؟ مثلا الصورة التي تريدها، لأن متى يكون حراما لا تتعدى بالصورة متى يكون حراما، مثلا صورتك التي تريدها أم زوجتي تتخذ قرارات غير صحيحة مع أنها بتصلي، أم زوجتك ما يعنيك الأمر، أنصح عليك بتقديم النصح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. مات وترك زوجته ولديه ولدان وبنت وأم عائشة، حكم ميراث. مات وترك زوجته لها الثمن ولديه ولدان وبنت، نؤخرهم شوية الآن، أم عائشة الأم لها السدس، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز تضييق ونقل الرحم لظروف مادية؟ الظروف المادية لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قاله ربي سبحانه ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، والرزق مقدر على الطفل وفي بطن أمه. أختار القول بأن تغطية الوجه تجب. هل يجوز إعطاء زكاة الأخت المحتاجة المتزوجة؟ نعم إذا كانت محتاجة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها. أقول وضح صورة التورق التي تريدها. ما حكم من قال لزوجتي علي الطلاق لا تخرجي من الأوضة؟ قلت الكفر كفارة يمين. ما وقت أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ هل يوجد تفسير آخر لقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط غير أنه البعير؟ يوجد تفسير لكنه مرفوض. تقول زوجها لا يصلي، انصحيه وذكريه. انظري إلى حالك إذا كان أو حاله أولا، إذا كان جاحدا يكفر ولا تبقين معه، إذا كان متكاسلا فالبقاء معه جائز مع الكراهة الشديدة. حكم هجر المسلمة من أجل المشاكل. حكم هجر المسلمة من أجل المشاكل ممكن تقتصر على السلام، تلقى السلام عليها إذا مردت تعوديها، ولا تلزمي بالانفتاح الكامل عليها. يقصد ما الجاسوم؟ الجاسوم الذي يسميه المصريون الكابوس، يعني نام وكأن شيئا ما جاسم على صدره، حين يمنعه من التحرك، حين يمنعه من التنفس، حين يزعجه جاسوم، يعني جسم على الصدر. صراحات البلاد له متنوعة، يقول اسمه الكابوس أو شلل النوم إلى غير ذلك. قد يكون أحيانا من الجن وأحيانا وكثيرا في كثير من الأحيان يكون راجع إلى أسباب مرضية، أسباب مرضية كذا قال الأطباء. التورق الذي يعنيه اشتري السيارة بالتقسيط من اشتري السيارة بالتقسيط من تاجر وأعرضها للبيع وأبيعها وأن أنتفع بالمال بمشروع تجاري. لا بأس بهذا، لكن لا تبع السيارة لمن اشتريتها منه. يعني إذا بعت السيارة لمن اشتريتها منه تكون حيلة من حال الربا. مثلا هذه السلعة عند زيد من الناس بألف عند زيد من الناس، فأنا أشتريها منه بألف إلى أجل، بألف إلى أجل، وبعدها أبيعها له بثمانمائة نقدا، فالسلعة الواحدة بيعت بيعتان، هذه لا تجوز. أما إذا أنا اشتريت هذه السلعة بألف من شخص وتملكتها أصبحت في حوزتي وبيعتها، أنا اشتريتها بالتقسيط بألف وذهبت وبيعتها لأي شخص بأي سعر، هذا حلالي، إلا إذا كان هناك من يقوم، وهذه فعل طائفة، وهذا فعل طائفة من الناس بما يسمونه حرق السلع، حرق السلع، ويضيعون حق يعني ينصبون على الناس ويضيعون حق البائع الأصلي. المنتقبة هل تكشف وجهها أمام زوجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت لا تكشف. الآيات التي نسخت في القرآن آيات كثيرة محلها كتب الناسخ والمنسوخ، فلعل السائل قريب منا نأتي بكتاب في هذا الصدد. ما الصدقة من أخت، ما حكم الصدقة من أخت المزوجة لأخيها المحتاج دون علم زوجها لعدم الحرج؟ يعني هل تتصدق من مالها الخاص على أخيها؟ إذا صدقت من مالها الخاص على أخيها لا بأس أن تتصدق من مالها الخاص على أخيها، من مالها الخاص. أيضا إذا الزوج وكلها بإخراج الزكاة وأخوها من المصارف لا بأس أن تخرج لأخيها زكاة من المصارف. ألاج الحزن على قرار في الماضي، أن تؤمن بأن الأمور قدرها الله، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تقول توفي زوجها وترك مكتبة إسلامية وأولادي يقرؤون فيها، هل أتصدق بها في المساجد أم ماذا أفعل؟ أولادها يقرؤون فيها، إذا كان الأولاد يستفيدون، مكتبة إرث، مكتبة الآن إرث، كل يرث منها نصيبا، فأنت ليس لك أن تتسلطي على الأولاد وتأخذي ميراثا من المكتبة، أنت تنصحي فقط. ما حكم من يحكم رضاعك مع عدد الرضاعات التي تحرم الزواج؟ ما حكم الرضاعة تحرم مع عدد الرضاعات؟ اختلف العلماء فيه، والجمهور يرى أن الرضاعة الواحدة تحرم. نعم يرى الحنابلة أن الذي يحرم ثلاث رضاعات، ومستندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فحمل الجمهور هذا على المصة التي هي الشفطة، ليست الرضعة الواحدة المشبعة، ليست الرضعة الكاملة المشبعة، إلا أن الجمهور أيضا، إلا أن الحنابلة أيضا تمسك بعضهم بحديث فيه الرضعة ورضعتان، والجواب عليه أن لفظة الرضعة ورضعتان هي من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، ليست هي كلام، يعني هي تصرف من بعض الرواة بجمع الطرق، وجبنا بعض الألفاظ لنفس الحديث الواحد، لا تحرم المصة ولا المصتان، وبعض الرواة جعلها مع اتحاد المخرج الرضع ورضعتان، فهذا جواب الجمهور على استدلالات الحنابلة. أما استدلالات الشافعية رحمهم الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا بحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ضعات مشبعات وحرم، فنسقنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فيما يتلى من القرآن زيادة، فتوفي الرسول هنا فيما يتلى من القرآن، هذه لا تثبت، هذه لا تثبت، لكن يبقى النظر إلى كان فيما أنزل 15 ضعات مشبعات حرم فنسقنا ب5، هذا فهم عائشة، إجابة الجمهور أن هذا هو فهم عائشة رضي الله عنها، ولم توافق من غيرها من الصحابة ولا يعرفون هذا، ولا يعرفون هذا، فذلك وجهة الجمهور قوية في أن الرضعة الواحدة المشبعة تحرم، وبالله تعالى التوفيق. واستدلالات الجمهور على ذلك أن الله قال أمهاتكم التي أرضعنكم لم نذكر عددا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت بنت أبي بن عزيز فجاءت امرأة سوداء تزعم أنها قد أرضعتني قد أرضعتني، فقال وهي كاذبة يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك ولم يذكر عددا؟ أمم حديث الرسول إنما رضعت من المجاعة، هذا وبهذا قد أجتزئ. سئل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، سبحانه هو الغفور الرحيم، هو الغفور الودود وغفر الذنب وقابل التوب وهو أهل للمغفرة. هذا وأحذر نفسي وإخواني من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الماتريدية والأشاعرة والقدرية والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع درس الإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وبالله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.